بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحجر. قد يقول قائل: ما الفرق بين ما مضى في الدرس الماضي من الكلام على الحجر، على المفلس، وبين هذا الباب؟ الجواب: أن الحجر الماضي كان لحق الغرماء، لحق أصحاب الديون، وما سيأتي في هذا الدرس يحجر على الشخص لمصلحته هو، لأن الحجر إما أن يكون لمصلحة المحجور عليه، وإما أن يكون لمصلحة أصحاب الديون والحقوق، وهذا الذي يكون من جهة الحاكم، لأن هذا الحجر الذي نحن فيه الآن ما يحتاج إلى حاكم. عندنا طفل صغير محجور عليه أن يتصرف بأمواله، إذا كانت له أموال ورثها من أبيه، من أمه، من قريب له، فلا يتصرف، لا يبيع، لا يشتري، لا يوقف، لا يهب، لا يتصدق، لا يتصرف بالتصرفات المالية، لأنه لا يحسن التصرف في أمواله، فيحتاج أن يكون له ناظر، ولي يتولى تدبير شؤون أمواله حتى يبلغ رشده. فإذا آنسنا منه رشدا، إذا بلغ النكاح وآنسنا منه رشدا، دفعنا إليه المال كما سيأتي. هكذا أيضا المجنون قد يكون له أموال اكتسبها قبل جنونه أو ورثها من أقاربه، لا نسلط المجنون على أمواله، فإنه سيبددها ويضيعها. هذا معنى الحجر عليه، ما نسلطه على المال، نحجر عليه، نتصرف له نحن بهذه الأموال. كذلك أيضا السفيه لا نسلطه على ماله، لأنه لا يحسن التصرف في هذا المال. هذا الباب من الحجر، والحجر المنع، هذا الباب الذي نحن فيه الآن يتعلق بهذا. ومن هنا في جميع هذه الأبواب يعرف القارئ والمستمع كمال الشريعة الإسلامية، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، كيف أن الله عز وجل شرع لهم ما يحفظ دينهم ودنياهم، أبدانهم، أموالهم، فيما يكون سببا لصلاحهم في الدنيا والآخرة. طيب، يقول ويعني كتنبيه يعني عام، فأحيانا يعني المادة لابد أن يعلم، لابد أن يعلم الرجال والنساء أن المادة في هذا الكتاب قوية وثقيلة ومكثفة أيضا، ويعني الاجتهاد حاصل قدر المستطاع في التبسيط والتسهيل وضرب الأمثلة، لكن ضيق الوقت وكثافة المادة وقوة المادة قد لا يساعد في كل فقرة أن توفى حقها وأن نعطيها حقها من ضرب الأمثلة من الشرح والإيضاح، فنحتاج إلى مساعدة بمزيد من الانتباه من جهة، وأيضا يعني الصبر على الإطالة والمشي أيضا. ومن خرج بالذات الذي يدرس مثلا مثل هذا الكتاب ومثل هذه المادة لأول مرة، لو خرج فقط ب60% فيعتبر هذا إنجاز كبير جدا جدا، لو أنه خرج بفهم قدر 60%، كيف لو خرج ب80 ولا 90؟ كيف لو أن الإنسان خرج بانطباع أن الحمد لله هذا العلم سهل ومثل هذه الكتب سهلة، تحتاج فقط إلى شيء من التركيز، شيء من الإيضاح، ضرب الأمثلة، فمشت الأمور. من فهم مثل هذا الكتاب فهو لما دونه يعني أعظم فهما، لأن هذا كتاب كبير يعني مستوى ثالث أو رابع، مستوى ثالث أو رابع. هناك كتب دون هذا، يعني لو قرأ مثلا متن أبي شجاع في عمدة الأحكام في الدرة البهية لإمام الشوكاني سيكون من قرأ، يعني لو انتهينا من هذا الكتاب تجرب أي امرأة وأي حاضر يقرأ كتاب البيوع مثلا من الدرة البهية سيجد أنه مثل الماء سهل. وتصور يعني بعض المسائل الإنسان أحيانا قد يهاب الشيء قبل الدخول فيه، فإذا دخل وجد هذا سهلا. نستعين بالله عز وجل على الفهم بالدعاء بالاجتهاد بفعل الطاعات، يدعو بعضنا لبعض يعين بعضنا بعضا، ونسأل الله تعالى التيسير. فالمادة كما سبق يعني ثقيلة نوعا ما، كذلك أيضا يعني مكثفة ومضغوطة، وعبارة الفقهاء المتقدمين يعني كلمة أختها مثل ما يقال يحتاج إلى شيء من الانتباه. ونتعاون جميعا على البر والتقوى، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم جميعا بخير، وأن ييسر لنا ولكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن أنه كما علم آدم وإبراهيم أن يعلمنا، وكما فهم سليمان عليه السلام أن يفهمنا. طيب يقول، طيب أنا ناسي، تفضل. لا سهل، نخصم حق الراحة. يطلع كما طلع، ما عاد عني أسوأ من صوتي. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب الحجر. ولا يجوز تفرق الصبي والمجنون في مالهما، ويتفرق في مالهما الولي وهو الأب، ثم الجد، ثم الوصي، ثم الحاكم وأمينه. وقيل تتفرق الأم بعد الجد. ولا يجوز لمن يلي مالهما أن يبيع لهما شيئا من نفسه إلا الأب والجد، ولا أن يهب مالهما، ولا أن يكاتب لهما عبدا، ولا أن يبيع لهما شيئا بدون ثمن مثل، ولا أن يغدر بمالهما في المسافرة به أو بيعه نساء إلا لضرورة أو لغطة، وهو أن يبيع بأكثر من ثمن أكثر من ثمن المثل ويأخذ عليه رهنا، ولا يقرض من مالهما شيئا إلا أن يريد سفرا يخاف عليه فيه، فيكون إقراضه أولى من إيداعه. وإن وجب لهما شفعة في الأخذ لهما غطة لم يجز له تركها، ويتخذ لهما العقار ويبنيه لهما بالآجر والطين، ولا يبيع العقار عليهما إلا لضرورة أو لغطة، بأن يبيع بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة. فإن بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار من غير غطة ولا ضرورة، فإن كان الولي أبا أو جدا فالقول قولهما، وإن كان غيرهما لم يقبل إلا لبينة. وإن ادعى الولي أنه أنفق عليه من ماله أو تلف فالقول قوله، وإن ادعى أنه دفعه إليه لم يقبل إلا ببينة. وإن احتاج الوصي أن يأكل من مال اليتيم أكله ورد عليه البدل، وقيل لا يرد البدل. وإذا بلغ الصبي وعقل المجنون وأونس منهما الرشد فك عنهما الحجر. والبلوغ في الغلام بالاحتلام أو باستكمال 15 سنة أو إنبات الشعر الخشن، والبلوغ في الغلام بالاحتلام أو باستكمال 15 سنة أو إنبات الشعر الخشن في أظهر القولين، وبلوغ الجارية بما ذكرناه، وبالحيض والحبل، وإناث الرشد أن يبلغ مصلحا لدينه وماله، ولا يستبر إليه المال حتى يعتبر اختبار مثله، إما قبل البلوغ أو بعده، فإن كان سفيها في دينه أو ماله استديم الحجر عليه، ولا يجوز بيعه ولا نكاحه. فإن أذن له في النكاح صح، وإن أذن له في البيع فقد قيل يصح وقيل لا يصح، وإن طلق أو خالع صح، إلا أنه لا يسلم إليه المال. فإن كان مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه، وقيل لا ينفك إلا بالحاكم، فإن فك الحجر عنه ثم بدل أجر عليه الحاكم، ولا ينفك في ماله غيره، والمستحب أن يشهد على الحجر ليستبلغ، والمستحب أن يشهد على الحجر ليجتنب معاملته، وإن فك الحجر عنه ثم تفه في الدين دون المال فقد قيل يعاد عليه الحجر وقيل لا يعاد. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ولا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما. يعني معنى كلمة هنا لا يجوز أي لا ينفذ، معنى كلمة لا يجوز يعني لا ينفذ، بمعنى أن الصبي والمجنون إذا باعا لم يجوز البيع، أي لم يصح، لم ينفذ، لا يترتب عليه أثره. لو أن الصبي أو المجنون اشتريا لا يجوز هذا الشراء، بمعنى أنه لا يصح، لا ينفذ. فمعنى هنا لا يجوز أي لا ينفذ ولا يصح. قال: لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما. بماذا يكون التصرف؟ بيعا، شراء، وقفا، هبة، عطية، إجارة ونحو ذلك. جميع أنواع التصرفات فيما مضى وما سيأتي، في الهبة، في السلم، في الرهن، في البيع، في الشراء، في الصرف، في القرض. الصبي والمجنون لا يصح تصرفهما في كل هذه الأبواب، في كل هذه الأبواب ما مضى وما سيأتي. قال: ويتصرف في مالهما الولي، يعني ولي الصبي، ولي المجنون، القائم بشؤونه، الناظر في حاله، الذي يكون المال في يده يتصرف له. والعلماء يقولون، العلماء يقولون: الذي يتصرف لنفسه يتصرف تصرف شهوة، والذي يتصرف لغيره يتصرف تصرف مصلحة. يعني أنت الآن عاقل بالغ رشيد، الشرع أجاز لك التصرف في المال، تصرف كيف ما شئت حسب ما تشتهي أنت، تشتري، تبيع، تأجر، توقف، تهب، تتصدق، تفعل ما شئت حسب ما تشتهي أنت، لأن التصرف في مالك أنت، سواء كان الإنسان رجلا أو امرأة. المرأة كالرجل في هذا، تبيع، تشتري، توقف، توصي، تهب، تؤجر، تسلم، تقرض، وهكذا. ومن كان تصرفه لحظ الغير فليس تصرف شهوة، إنما تصرف مصلحة، يعني يفعل الأصلح، تفعل الأصلح لأنك تتصرف لغيرك، تفعل ما هو أصلح، ما هو أفضل، ما هو أكمل، ما تخاطر. يعني لو كان الإنسان يتصرف لنفسه وهناك عرضت له فرصة في مشاركة، في دخول في شركة، في مساهمة في شيء، في بيع وشراء، يقول: أنا وحظي، أربح ولا أخسر، أجرب. إن كان هذا لنفسه تجرب، تحب تجرب وتقول: فرصة يمكن أربح واحتمال فيها خسارة. إذا كان لغيرك لا تجرب بمال يتيم ولا بمال مجنون، أنت على يقين أن في هذا التصرف مصلحة له افعل. يغلب على ظنك أن هذا في مصلحة له لا بأس. ولهذا هل يجوز لك أن تسافر بمالك أو لا يجوز؟ يجوز. طيب بمال اليتيم أو الصبي أو المجنون ما تسافر بمال، تعرض للخطر، مالك أنت، أنت أدرى بمالك، افعل ما يصلح لك. لكن إذا كان الإنسان يتصرف للغير فيتصرف تصرف مصلحة، الناظر على الوقف، الوصي على اليتامى، الناظر أو الولي على الصغير والمجنون، تصرفاته كلها لا بد أن تكون مبنية على المصلحة، ما هو الأصلح لهذا الصبي أو المجنون أو ذلك اليتيم وما أشبه ذلك. قال: ويتصرف في مالهما الولي، ولي المجنون، ولي الصبي. قال: من هو ولي اليتيم، ولي الصبي أو المجنون؟ قال: وهو الأب ثم الجد. لماذا قدم الأب؟ لأنه أرفق وأرأف وأرحم وأدرى وأقرب وألصق، ثم الجد. قال: وقيل تتصرف الأم بعد الجد. كيف؟ نعم قفزت. قال ثم الوصي، يعني يبدأ أول الأب الجد ثم الوصي. قد يكون هذا الميت عند أن كان في مرض الموت قال الوصي على أولادي العالم الفلاني أو عمهم أو خالهم أو حتى واحد من الجيران ممن يغلب على ظنه أنه سيحافظ على المال. لا يمكن أبدا الإنسان عاقل يخاف على أولاده أن يجعل الوصي عليه إنسان ظالم مجرم سيء يأكل أموالهم، سيجعل وصيا يغلب على ظنه أو هو على يقين أن هذا سيحفظ أموالهم ويتقي الله عز وجل فيهم. قال ثم الوصي أي من قبل الأب أو الجد، من قبل الأب أو الجد، لأنه الآن في حال صغر هؤلاء، في حال صغر هؤلاء. طيب وصي على ماذا؟ يعني الآن عند أن يكون الأب وصيا على ولده الصغير، كيف يعني؟ المال بيد الأب، هو وصي على مال الصغير، الصغير ماتت أمه وعنده تركة كبيرة، فالوصي الأب. أما لو كان عندك أنت أولاد، هل نحتاج أن نقول هنا أنت الوصي على أولادك؟ أنت المنفق، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الكلام هنا على ما إذا كان الصبي عنده مال، المال هذا تصدق به عليه غيره مال كثير، ما نعطي الصبي، أبوه يحفظ له المال، المال مال من؟ مال الصبي. ليس الكلام على أنه أنت عندك أولاد وأنك أنت الآن الوصي على أولادك، هذا أمر معروف. الكلام على ما إذا كان الصبي أو المجنون، ابنك صبي أو مجنون ورث بعد أمه أموال طائلة، جده أوصاله بالثلث مال كثير، حصل على مال كهبة صدقة عطية من شخص، أنت الوصي على هذا المال. طيب أنت مرض، الجد مت، الجد طيب الجد غير موجود، الأب موجود، قلنا ننظر الأب هذا يوصي بمال اليتيم هذا، من الذي يحفظه؟ ننظر من مات الأب أو الجد ولم يعينوا وصيا، يعني الأب هذا مات فجأة، الجد غير موجود، الأموال الصبيان هذه قد تضيع، فمن قال؟ الحاكم، وقيل الأم كما سيأتي. المهم أن المقصود بالمال هنا يكون عندنا صبي أو مجنون معهم أموال، فهذه الأموال من يحفظها حتى يعقل المجنون ويكبر ويبلغ الصبي؟ الأب ثم الجد بعدهما. قال ثم الوصي أي من قبل الجد أو الأب. ثم من؟ قال ثم الحاكم الشرعي، إذا كان هذا الحاكم يخاف الله يتق الله ما يأتي ويأخذ المال مال يتامى، يعني إذا كان قائما بما نصبه الشرع لأجله. قال وقيل تتصرف الأم بعد الجد، أي وقبل من؟ طيب قال ثم الحاكم أو أمينه، أو أمينه، أمين من؟ أمين الحاكم، يعني الحاكم أو أمين الحاكم الذي يوكله الحاكم ويكون من جهته. قال وقيل تتصرف الأم بعد الجد، أي قبل من؟ من هو الذي بعد الجد في الكلام الأول؟ الوصي. ثم من؟ إذن قيل الأم بعد الجد، أي قبل الوصي وقبل الحاكم وقبل الأمين، أمين الحاكم. قال وقيل تتصرف الأم بعد الجد، لأن عندها من الشفقة والحنان أكثر. إيش فيه؟ مال الصبي على ما هو مقرر هنا مرتب حسب هذا الترتيب، إلا إذا كان الحاكم جعله الأمين، جعله المؤتمن. ليش رتبوا هنا هذا الترتيب؟ شفقة الأب أكثر من العم، شفقة الجد أكثر من العم، العم ما يطمع في المال، نعم عم الرجل صن أبيه، لكن ليس بشفقة الأب ولا الجد، ليس بشفقة الجد ولا الأب ولا الأم. فحينئذ لا أب لا جد لا أم على ما قيل، فحينئذ الحاكم يحفظ هذا المال أو يوكل من يقوم بحفظه ممن يرى فيه الأهلية والصلاح حتى يبلغ رشده ثم يسلم له المال. يعقل المجنون يبلغ الصبي ها؟ كذلك الأخ الكبير قد يكون له مطمع في المال استغلها فرصة قال اشتري له سيارات وأراضي. طيب قال وقيل تتصرف الأم بعد الجد. قال ولا يجوز لمن يلي مالهما. الضمير يعود على من؟ على الحاكم والجد ولا على الأم والأمين؟ على الصبي والمجنون. قال ولا يجوز لمن يلي مالهما أي مال الصبي والمجنون أن يبيع لهما شيئا من نفسه. كيف يبيع من نفسه؟ يعني من قرنه من ذات نفسه. يعني لا تبيع لنفسك من مالهما. يقول أنا الآن الأرض هذه حق الطفل أنا أبيعها لنفسي يعني أشتري منه. لا، لأنك متهم. فالولي على مال الصبي والمجنون لا يبيع لهما شيئا من نفسه أي لنفسه. يعني لكن من أجل أن تفهم عبارة الفقهاء، يعني ما تبيع من نفسك. يعني قد يفهم بعض الناس ما تبيع من نفسك يعني من ذات نفسك. لا، ليس هذا المراد. لا تبيع من نفسك أي لا تبيع مال الصبي لنفسك. يعني تشتري أنت، ما أنت الآن ولي على مال الصبي، ما تشتري مال الصبي أنت ولا تشتري مال المجنون أنت. لماذا؟ لأنك متهم أنك تريد أن تستغل هذا لنفسك، تبيع بأقل سعر، تبخس الصبي، تبخس المجنون. ها؟ من مالهم، النفق عليهم مالهم. إن كان لهم من ينفق عليهم فينفق، ما هناك من ينفق فحينئذ من مالهم بالمعروف. سيأتي الكلام عليه. الله تعالى قد قال فمن كان غنيا فليستأثر ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال ولا يجوز لمن يلي ما لهما أن يبيع لهما شيئا من نفسه لأجل التهمة، يعني لأنه متهم أنه سيشتري برخص أو يأخذ الأفضل أو أنه ما يتخذ في حقهم الأصلح. قال إلا الأب والجد. إيش معنى إلا الأب والجد؟ يعني يجوز للأب والجد أن يشتري من مال الصبي والمجنون لنفسه. لماذا؟ قالوا الانتفاء إيش؟ التهمة. قالوا الأب ما يتهم أنه يعني سيظلم ولده الصغير أو ولده المجنون، عنده من الشفقة والرحمة ما يحول بينه وبين هذا. هذا في الغالب، نعم هناك ناس قليل الخير لكن الحكم للغالب. قال ولا أن يبيعه نسيئة. إيش معنى يبيع نسيئة؟ يعني لا أجل، سلف، دين. ما في إنسان قال أنا أريد أشتري سيارة الصبي أو المجنون سلف بقي شيء. طيب العتب على النظر. طيب قال ولا يبيع لهما شيئا بدون ثمن المثل. أيضا باقي وين هو الغني؟ طيب عندي قبلها يعني ولا يبيع لهما شيئا بدون ثمن المثل ولا يهب لهما مالا. تقديم وتأخير، سهل تقديم وتأخير. قال ولا يبيع لهما شيئا بدون ثمن المثل. يعني الشيء هذا سيارة الصبي، سيارة المجنون في السوق ثمنها ثمن المثل، يعني هذا النوع من السيارة بالسوق بمليون، ليس له أن يبيع 900,000. هذا البيت بيت الصبي أو المجنون، إذا كانت المصلحة في بيعه ثمن المثل في السوق ب10 مليون، ليس له أن يبيع ب9,800,000 لأن هذا أقل من ثمن المثل. لو كان بيته هو بيت الأب والجد يبيع حتى بكم؟ حتى ب500,000. فلكن أنت الآن تتصرف للغير، المتصرف للغير يتصرف بمقتضى ماذا؟ المصلحة. لنفسك تصرف إيش؟ شهوة، فعل ما تريد. قال ولا يبيع لهما شيئا بدون ثمن المثل. قال ولا يهب لهما مالا. ايش معنى يهب لهما؟ يعني ليس المقصود ما تهب لهما يعني ما تتبرع للصبي والمجنون، اما هذا فوق المصلحه، هذا من صالحهما، لكن ما تاتي من اموالهما تهب للاخرين، تهب للاخرين يعني تتصدق تعطي الاخرين هبه من مال المجنون ومن مال اليتيم، تتجمل من يعني من مال غيرك، لا لا يجوز، لانك مطالب ان تحافظ على اموالهما. اذا كنت ما تبيع الا بثمن المثل من باب اولى ما تتبرع بشيء من مالهما بدون مقابل، لان الهبه بمقابل او غير مقابل؟ غير مقابل. فاذا كنت تريد ان تهب فمن مالك لا من مالهما. قال ولا يكاتب لهما عبدا. إذا كان المجنون أو الصبي ورثوا عبيدا والعبد هذا يريد أن يكاتب، ما تكاتب، لأن العبد ربما كان من مصلحته أن يبقى، يريد أن يبقى هذا العبد، ما تكاتبه حتى يبلغ، لا تكاتب العبد من مالهما. طيب قال ولا أن يغرر بمالهما في المسافرة. يعني إيش؟ ولا أن يغرر، ماذا بقي؟ تقدموا تأخروا أنتم في رحلة، قد ذكرنا الهبة ومر بنا البيع، انتبهوا. قال ولا أن يغرر بمالهما في المسافرة، يعني سواء كان سيسافر للتجارة أو لغيرها. لا تأخذ، أردت أن تسافر للحج، للعمرة، للتجارة، للغزو من باب أولى، فلا تأخذ معك مال المجنون ولا مال الصبي، لأنك ستعرضه للضياع أو التلف أو السرقة أو الضرر وما أشبه ذلك. قال ولا أن يبيعه نسيئة. ولا أن يبيعه نسيئة، يعني مال الصبي يدخل فيه الأرض، سيارة، جنبية، دور، دكاكين، أفاف وما أشبه ذلك. إذا أردت أن تبيع وكان المصلحة في بيع شيء من مال اليتيم، تبيع حاضر ولا دين؟ حاضر، يعني ما تبيع دين، ما تبيع نسيئة، تبيعه نقدا، لأن في النسيئة مخاطرة، قد يجحد، قد ينكر، قد يفلس هذا الذي بعت له، فحينئذ يتضرر اليتيم. يعني مثل ما مر بنا من قبل في الحجر على المفلس، أنت الآن قد تبيع لشخص بعشرة ملايين شيء من مال هذا اليتيم، ثم هذا المشتري أفلس، صار اليتيم سيضارب مع الغرماء الذي كان عند هذا له عشرة ملايين، ربما ما عاد يخرج إلا خمسة. الآن في مخاطرة بمال اليتيم، فلا تبع إلا حالا، لا تبع نسيئة. قال إلا لضرورة، يعني الضرورة هذه مثل أن يخاف على مال اليتيم من التلف، من الغرق، من الفساد في الشيء الذي يشارع إليه الفساد. هناك حيوان لليتيم، الحيوان هذا مريض، نخشى على الحيوان الموت، نريد أن نبيع هذا الحيوان، ما وجدنا إلا من يشتريه دينا، حينئذ للضرورة نبيع، للضرورة نبيع. هناك فتن، حروب، البيت هذا ربما يحصل له نهب، سلب، خراب، دمار، قصف، ما كان، نخاف على هذا البيت، نحاول أن نبيع، الظرف ما يساعد أن نجد من يشتري نقدا، نبيع دين ولا لا؟ نبيع دين للضرورة، لأن هذا هو الأصلح. قال إلا لضرورة أو لغبطة. إيش معنى لغبطة؟ سيفسرها هو، سيفسر معنى الغبطة هو. قال وهو أن يبيع بأكثر من ثمن المثل، يعني جنبي هذه قيمتها في السوق مليون، وجدنا مشتري عرضة اشتريها باثنين مليون، نبيع ولا ما نبيع؟ نبيع. العجل قيمته في السوق بأربعين ألف، شخص عنده مناسبة زواجه، ثامن، حمادة، ما كان محتاج العجل ضروري، نزل عنده ضيوف، العجل ب60 مستعد يدي 90، نبيع ولا ما نبيع؟ نبيع. اشتريها التبقرة. قال أولي أبطى وهو أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ عليه رهنا، يعني مش معنى أنه يبيع بثمن المثل يجيد يأخذ رهن، يعني هذا إذا كان بينا، يعني إذا احتجنا أن نبيع مثلا هناك سعر مرتفع والسعر المرتفع هذا دين، نبيع دين نزيد نأخذ إيش؟ رهن. نبيع دين نزيد نأخذ رهن من أي موثق لمال اليتيم، من أي موثق مال اليتيم ونحتاط له أكثر. قال ولا يقرض من مالهما شيئا. واحد يريد يسلف منك، ما تسلفهم مال اليتيم ولا مال المجنون، سلفهم مالك أنت، لأن هذا عرضة للخطر، قد يجحد قد ينكر قد يفلس، فما نسلف أحدا ولا نقرض أحدا من مال اليتيم ولا مال المجنون. قال إلا أن يريد سفرا يخاف عليه فيه فيكون إقراضه أولى من إيداعه. الآن الولي على مال اليتيم المجنون يريد أن يسافر لسبب أو لآخر، حصل ظروف معينة ليس من المصلحة أن يبقى في البلد، احتاج أن يسافر. طيب اليتيم عنده أموال، ذهب فضة عملة صعبة، الآن يخاف. لو قال أنا بالخيار، إما أني أحطها أمانة عند فلان، قد يموت قد يسافر هو، قد يحصل عليه شيء، قد يجحد قد ينكر، ما أجد الإنسان الذي أثق به، حينئذ أنا أقرض فلان مال الصبي أو المجنون لأني أسافر، هذا أفضل في ذهنه، أفضل طريقة لحفظ مال اليتيم في هذا، مال الصبي أو المجنون في هذا الظرف. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه الآن قد يعني بحث عن أقرب وأفضل وسيلة للحفظ فلم يجد إلا هذا. ما يجوز أن يوضع مال يتيم في بنك ربوي. قال ويتخذ لهما العقار، يعني يشتري لهم عقارات، أراضي، بيوت، باقي. وإن وجبت لهما شفعة وفي الأخذ لهما غبطة لم يجوز له تركها. يعني اليتيم هذا أو الصبي أو المجنون عنده مال مشترك مع آخر، الشريك للصبي أو المجنون باع، ومن مصلحة الصبي أو المجنون أنك تشفع، يشفع ولا ما يشفع؟ يشفع إذا كان في هذا مصلحة يشفع. قال ويتخذ لهم العقار، يعني يشتري لهم أراضي بيوت، باعتبار أن الأراضي ارتفع سعرها البيوت ويأجرها تعود بنفع، كل ما فيه مصلحة لمال اليتيم أو المجنون يفعله. وهذه أمثلة. قال ويبنيه لهما، إيش هو؟ العقار. قال بالآجر والطين، هذا بالزمان يعني أفضل ما عندهم كان آجر وطين، الآن أفضل ما يكون حديد وسمنت تسلح. يعني إذا بنى يتخذ ما هو الأنفع والأصلح، مش يدور بلوك ويفر وتخرب ثاني وبعدها يحتاج أن يعيد، لا، يعني يبني لهما أحسن ما يكون بدون تبذير، ما في أن يزخرف وينقش ويفعل أشياء ما لها يعني حاجة. طيب قال ولا يبيع العقار عليهما إلا لضرورة، يعني لا يبيع عليهما إلا لضرورة. إيش معنى لا يبيع عليهما؟ يعني لا يبيع هذا العقار، هذه الأرض، هذا الدكان، هذا البيت لشخص آخر إلا لضرورة، لأن العقار يبقى ويثبت يعمر، والغالب بالذات إذا كان في المدن أو في الأماكن الواسعة، بالذات على شارع على طريق حتى لو في القرى سعره يرتفع، فلا يبيع إلا لضرورة. أي ضابط الضرورة؟ أشياء كثيرة. قال أو لغبطة، يعني حصل بيعة محترمة، يعني وجد بيعة محترمة فرصة يبيع، يبيع ويشتري لهما ما هو أنفع. قال أو لغبطة بأن يبيع بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة، البيت يساوي 5 ملايين وجد بيعه ب15 مليون يبيع، بل لو وجد ما هو أقل من ذلك يبيع إذا كان في غرض مصلحة. قال فإن بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار من غير غبطة، الآن الصبي أول ما فتح عيونه بلغ قام يشارع من؟ الولي. الآن الولي باع العقار البيت الأرض الدكان بما ظن أو غلب على ظن أن فيه غبطة، يعني كان الدكان هذا يساوي 10 ملايين حصل بيعه 15 مليون باع، والصبي لا زال صبيا. بعد ما كبر الصبي وبلغ الرشد جينا نسلم له الأموال، قال ليش تبيع الدكان؟ قال بعته لصالحك. قال لا، كان يساوي 20 مليون وما بعته إلا ب15. ادعى هذا، هذا معنى الكلام. قال فإذا بلغ الصبي وادعى أنه أي الولي باع العقار من غير غبطة، يعني بسعر زهيد بدون أرباح، قال ولا ضرورة، أي كان بالإمكان أن يترك البيت ليش يبيعه، كنا بحيد البيت بحيد الدكان بحيد الأرض. قال فإن كان الولي أبا أو جدا فالقول قولهما، قول من؟ الأب والجد، ولا عبرة بقول الصبي الذي بلغ وأول ما بلغ يتعنتر على الأب والجد. قال يعني القول قولهما، يعني إذا احتاج إلى يمين نزيد نحلف الأب والجد يمين. قال وإن كان غيرهما لم يقبل إلا ببينة، يعني هذا غير صحيح، لأن هؤلاء غير الأب والجد يده يد إيش؟ أمانة. اخترنا إنسان أمين، إنسان اتخاذ الله في مالهما وهو قد تصرف في الأصلح، فحينئذ قول قوله، ما نجم قوله هات البينة قبل 10 سنين قبل 5 سنوات أكثر أقل. المجنون هذا 30 سنة مجنون، أول ما عقل جاء يعمل لنا حصر، ليش بعت قبل 15 سنة، ليش بعت قبل 20 سنة، لماذا فعلت؟ هات بينة، هات شهود، هات إثباتات أنك بعت بغبطة. الكل من كانت يده يد أمانة فالقول قوله مع يمين. لكن هنا على ما مشى عليه يقول غير الأب والجد يطالب بالبينة. طيب إذا ما عنده بينة على المذهب وعلى هذا القول يضمن. لا، مش يطالب اليتيم، اليتيم الذي بلغ يطالب الولي. شوف ايش قال، قال فإن بلغ الصبي وادعى، من المدعي؟ الصبي، أنه الضمير يعود على من؟ على الولي. احنا قلنا تبول الضمائر، والذي يعني ما يحصل الانتباه يكتب، يعني الذي قد ينسى. قال فإذا بلغ، انتبهوا خلاص انتبهوا لا تتكلموا وضيع الشرح، انتبهوا. قال فإن بلغ الصبي وادعى أنه أي الولي باع العقار من غير غبطة ولا ضرورة، فإن كان الولي أبا أو جدا فالقول قولهما، يعني مع اليمين. قال وإن كان غيرهما، يعني إذا كان الولي غير الأب والجد كالوصي أو الأمين أو الأم، قال لم يقبل، أي قوله بأنه باع بغبطة ومصلحة إلا ببينة. فالصبي يطالب هؤلاء بالبينة، كيف إيش؟ هذا معنى الكلام. يا عمر الله أصلحك، الآن وفرق لنا بين أن يكون الولي أب وجد أو غير الأب والجد. فإذا ادعى المجنون بعد ما عقل والصبي بعد ما بلغ رشده، إذا ادعى أن هذا الولي على المال باع البيت الفلاني الأرض الفلانية بدون غبطة، قال بعت برأس المال والمفروض أنك ما تبيع إلا بربح كثير، فإن كان الولي أب أو جد ما نقبل قول المجنون الصبي بعد ما عقل المجنون بعد ما بلغ الصبي. فإن كانت الدعوة على غير الأب والجد فحينئذ يطالب غير الأب والجد بالبينة. هو ما طولب، يعني الصبي والمجنون ما فعلوا بين على الأب والجد. يعني الأخ عمر يقول الصبي والمجنون إذا كان الناظر غير الأب يقيم البينة على الأم على الحاكم على الأمين أنه باع بأقل ويستحق. هو هذا يعني هو هذا الكلام. فلو كان هناك بينة حتى الأب والجد نعم لا يعني على كلامه لا المدعي الآن الصبي بعد ما بلغ والمجنون بعد ما عقل أن الولي بعد غير غبطة فهو المطالب بالبينة. يقول إلا بعد غبطة. قال فإن بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار من غير غبطة من المدعي الآن؟ الصبي ادعى أن الولي باع بغير غبطة. الآن الولي هذا سواء كان أب أو غير أب هو أمين. طيب كل من كانت يده يد أمانة القول قوله. هنا الآن نمشي مع هذا الذي بين أيدينا. ما عليه نحن الآن هنا يعني نحن الآن هنا في هذا الموضع. الآن هذا مأذون له بالتصرف بحسب المصلحة وهو أمين فادعى أنه تصرف بحسب المصلحة. الثاني هذا ادعى عليه خلاف هذا قلنا أقم البينة أن هذا باع برخص أنه باع غير غطة. إذا أقام البينة له ذلك وإلا فيقبل قول هذا الأمين مع يمين. طيب قال وإن ادعى الولي أنه أنفق عليه ماله. ادعى الولي الأب أو الجد مثلا أنه أنفق عليه على من؟ على الصبي أو المجنون ماله. يعني يقول صح المال كان عندي لكن أنفقته عليك عالجتك بكذا أعطيتك مصاريف كذا وكذا ملابس كذا وكذا إلى أن انتهى المال. المال لم يكن كثيرا ادعى هذا أنه قد أنفق جميع المال. قال وإن ادعى الولي أنه أنفق عليه ماله أو ثالث فالقول قوله. قول من؟ قول الولي. لماذا؟ لأن يده يد أمانة. ونحن قد قلنا الأب والجد لأن عندهم حنان وعطف. فإن لم يكن أب ولا جد فبعد ذلك ننظر الحاكم من يختار. إن لم يكن فالأم وقيل الأم مقدمة على الوصي وعلى الحاكم. فحينئذ كل من كان في يده المال لهذا اليتيم أو المجنون فهو أمين حريص. فإذا ادعى أنه قد أنفق المال مصاريف لهذا المجنون أو لهذا الصبي طعام وشراب ودواء ونفذ المال القول قوله ونطالبه بإيش؟ باليمين. إذا ادعى أن المال تلف قال صح المال كان في يدي لكن سرق اشترق ما لم يدعي شيئا ظاهرا والواقع بخلافه. قال صح كانت الأموال اليتيم عندي في البيت اشترق البيت الناس كلهم يشهدون أن البيت ما احترق أبدا فحينئذ نعلم أنه ادعى شيئا يخالف الواقع وإلا فالقول قول. قال وإن ادعى أنه دفع المال إليه لم يقبل إلا ببينة. شوف الفرق الآن بين ما إذا ادعى النفقة لأن الأصل أنه الذي ينفق ادعى الثلاث جاء وقال أنا رددت المال إليك. الأصل عدم الرد ولا الأصل الرد؟ عدم الرد لأنه الآن مقر أن المال كان عنده ويدعي أنه قد رده. الآن هو المدعي على المدعي إيش؟ البينة. إذا ادعى أنه رد قلنا عليك البينة. ما يقول القول القولي ليش القول القولي في التلف والقول القولي في النفقة وهنا لا؟ قلنا لأن الأصل أن المال في يدك ودعوى الرد تحتاج إلى بينة. لا لا ادعى أنه رده بعد ما عقل. ادعى أنه رده بعد ما عقل يعني بعد ما عقل مجنون ما جاء للطالب المجنون هذا عاد بفترة نقاهة، عاد مستحيل، ربما يعني مش داري أن عنده أموال إلا بعد ما عقل فترة والناس عادوا معين ينظروا يمكن يجي عندنا مرة ثانية سنة أكثر أقل. في خلال هذه الفترة بعد 4-5 أشهر 6 أكثر أقل، وكذلك الصبي بعد ما بلغ، جاء المجنون الذي قد عقل بعد ما عقل، جاء الصبي الذي بلغ بعد ما بلغ بفترة يطالب الولي على المال هات سلم إلي أموالي. قال له قد سلمت إليك، ولا رجع سجنا مرة ثانية، قد سلمت إليك، قلنا عليك البينة، طالما أن هذا منكر عليك البينة. وينبغي الإنسان كما أمر الله عز وجل أن يشهد عند التسليم، أن يشهد. عندك أموال لغيرك أمانة وغيرها، عند التسليم اشهد، إيش الذي يضرك؟ تشهد وتسلم. من مثل هذا أحيانا قد يدعي أنه سلم لكن البعض، سلم لكن باقي كذا وكذا. عند أن تستلم أموال لغيرك لاحظ وبينه على ذلك، وعند أن تسلم كذلك. طيب قال وإن ادعى أنه دفع المال إليه لم يقبل إلا ببينة. قال وإن احتاج الوصي أن يأكل هذه الآن تصلحك بالمعرفة، وإن احتاج الوصي أن يأكل من مال اليتيم أكل، لكن إيش؟ قال ورد عليه البدل. يعني هنا يقول إذا احتاج الوصي أن يأكل من مال اليتيم، يعني الوصي هذا فقير يحتاج مصاريف أكل شرب، قال يأكل ويرد البدل، مع أن الله تعالى ماذا قال؟ فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بمعروف. بدون بدل ولا مع البدل؟ بدون بدل، بدون بدل، بشرط أن يكون بالمعروف، أن يكون بالمعروف. هنا يقول يرد البدل، والصحيح أنه إذا أكل بالمعروف محتاجا فإنه لا يرد البدل. طيب قال ورد عليه البدل، وقيل لا يرد له البدل، وهذا هو الصحيح. هذا يختلف، ما في أن تريد أن تقول لنا هذه مثل هذه، لا مش مثلها، هذه فيها نص وهذه فيها نصوص أخرى، لا بس يعني شيء استدرجنا من أين قلت هنا قلت هذه مثل هكذا حيال الفقهاء. طيب قال وإذا بلغ الصبي، ومأذون له شرعا بالتصرف ومأذون له، وهذا يعني ما له أي علاقة إلا أنه مضطر يعني أخل من مال هذا. خلاص كلمنا كلمنا الأصحاب. قال وإذا بلغ الصبي وعقل المجنون وأونس منهما الرشد. كلمة أونس منهما الرشد هذه تحتها كلام، يعني كيف نعرف إن المجنون هذا صار عاقلا؟ طبعا تغير سلوكه أقواله أعماله تغيرت. الصبي هذا يعني بلغ رشيد نختبره، ما نسلم له جميع المال، قلنا له شوف احنا الآن ندي لك 100,000 وأنت تاجر بهذا المال، وبعد شهرين نلتقي، جينا بعد شهرين قد فتح له مثلا بسطة ولا دكان ولا محل ولا أعطيناه أي شيء، أعطيناه رأس مال 100,000، بعد شهر أو شهرين جينا نقول كم الضمار الآن؟ قال 300,000. نسلم له ولا ما نسلم؟ نسلم. جينا بعد شهرين كم الضمار؟ قال قد علي ديون 10,000. قلنا مكانك سر ولا نزيد لك ريال. إنسان آخر أعطيناه مثلا 50,000 من ماله، قال أنا ذهبت أصلي في المسجد الفلاني وجدت أن هذا المسجد قد تلفت البطارية حق الطاقة الشمسية، اشتريت لهم بطارية بهذه الفلوس. رشيد ولا غير رشيد؟ رشيد رشيد. فلكن وجدنا واحد ثاني أعطينا 10,000، قلنا له وين 10,000؟ قال والله واحد حصلني قال يعني ما فيش تعرف يعني رواتب ولا كذا وش في حق القات حق باك السيارة ضروري أعطيته 10,000 يخزن يشتري باك السيارة رشيد ولا غير رشيد؟ غير رشيد غير رشيد. المهم يختبر هذا الذي بلغ فإن آنسنا منه رشدا دفعنا إليه المال وإلا يبقى الحظر يبقى الحجر عليه بعد ما بلغ. الجواب نعم كان الحجر عليه قبل البلوغ لأجل إيش؟ كان الحجر عليه قبل البلوغ لأجل ماذا؟ الصغر. وبعد البلوغ عرفنا أنه يعني على الحال المذكور الحجر عليه لأجل إيش؟ السفه سفي. مش سفي معنى زاني سارق، سفي ما يحسن التصرف، ما يحسن التصرف في المال، مذجر يضع المال في غير محله. وكذلك المجنون كان الحجر عليه لأجل الجنون، بعد ما عقل يتصرف تصرفات أشد من تصرفات المجانين، مكان أكثر، يبقى الحجر عليه لأجل السفه لما يموت. وبحسب يعني أحيانا مثلا دور له جوال شيء من الثياب يعني يحجر عليه لما يبطل القات وسيارة الآن يبطل. قال من يحجر على القضاء؟ قال وإذا بلغ الصبي وعقل المجنون وأونس منهما الرشد انفك الحجر عنهما. ينفك الحجر بحكم حاكم ولا بدون؟ بدون، ما يحتاج إلى حكم حاكم. قال والبلوغ في الغلام يعني الآن يعود على ولأنه قال إذا بلغ الصبي وعقل المجنون. طيب بماذا يبلغ الصبي؟ الآن يريد أن يبين لنا كيف نعرف أن هذا الصبي قد بلغ. قال والبلوغ في الغلام بالاحتلام. بالاحتلام قال يعني يرى في النوم أنه جامع وأنزل، ذكر أو أنثى ولا ذكر بس؟ ذكر أو أنثى. قد قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال بالاحتلام أو استكمال 15 سنة أو إنبات الشعر الخشن بالصدر بالرأس بالحاجب بالإبط. وين إنبات الشعر الخشن؟ حول الفرج. القبل ولا الدبر؟ المعتبر بالقبل. إنبات الشعر الخشن يعني لو كان هناك شعر خفيف ذغب حول القبل للرجل أو المرأة لا عبرة به، العبرة بشعر خشن. كيف شعر الخشن هذا؟ معروف كيف شعر الخشن. أعاد زيداني علينا حتى نبين كيف الشعر كم سما كتب شعر خشن. قال أو نبات الشعر الخشن حول الفرج يعني على العانة في أظهر القولين. طيب قال والبلوغ في الجارية بما ذكرناه وبالحيض يعني ينضم يعني علامة البلوغ هذه الثلاث مشتركة بين الذكر وبين الأنثى. نبات الشعر الخشن حول العانة علامة البلوغ في الذكر والأنثى. الاحتلام علامة على البلوغ في الذكر والأنثى. بلوغ 15 سنة علامة في الذكر أو الأنثى. طيب حصل الاحتلام في سن 10، بلغ الصبي ولا لا؟ بلغ في 10، ما قد بلغ 15 سنة. وين حصل الإنبات الشعر الخشن؟ في 9 أو 11 في الذكر أو الأنثى. حصل البلوغ أم لا؟ وصل الذكر أو الأنثى إلى 14 سنة، لا هناك شعر خشن ولا في احتلام. بلغ أم لم يبلغ؟ لم يبلغ. 15 سنة ولا احتلام ولا إنبات، بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ. ها تمت 15 سنة مضبوطة، حصل بها البلوغ، لأن هذا في الغالب، يعني في الغالب، والغالب أنه ما يبلغ هذا السن لو يعني قد حصل احتلام أو إنبات شعر خشن. هذه علامات مشتركة بين الذكور والإناث. تزيد المرأة الأنثى بعلامتين: الحيض إذا حاضت ولو بنت 9 ولو بنت 8 ولم يحصل لا احتلام ولا إنبات، بلغت أم لا؟ بلغت. إذا كانت يعني على مسألة الخلافة، يعني في مثل هذا هل يمكن أن يقع حيض قبل 9 أم لا؟ يعني هناك من يقول العبرة بالوجود، وهناك من يقول لا يوجد قبل هذا السن. المسألة الآن مسألة يعني تمثيل. فالحبل بنت زوجك وهي في العاشرة حملت، ما فيش حيض ولا في إنبات ولا في احتلام وهي في العاشرة حملت، دخلناها المستشفى قالوا حامل البركة باثنين، بسم الله الرحمن الرحيم، بلغت ولا لا؟ بلغت. طيب لو لم يكن لا شعر خشن ولا احتلام ولا 15 سنة ولا حيض ولا حمل، لكن تفلكت ثديان، عندها ثدي برز الثدي، بالغ ولا غير بالغ؟ غير بالغ، لا عبرة ببروز الثديين. ذكر لا في شعر خشن في العانة ولا احتلام ولا احتلام ولا هو أيضا في 15 سنة، لكن طلع له شنب، بالغ ولا غير بالغ؟ غير بالغ. لحية جنب الشنب، شنب ولحية، بالغ ولا غير بالغ؟ غير بالغ. ما يقولش الله المستعان، جاي يقول لنا الله عليكم المستعان أنا مش بالغ واللحية في ليش؟ قلنا معك شعر خشن تحت، قالوا هذا خشن الشنب باللحية، قلنا لا، الفقهاء قالوا شعر خشن بالعام، ما لنا دخل من شعر خشن بالشنب وباللحية. ايش الله اكبر، ها وجد طيب يقول رحمه الله تعالى ايش عندكم الناس الرشد، قال وإناث الرشد أن يبلغ مصلحا لدينه وماله، بلغ بعد ما بلغ ما يأذن المؤذن الأذان الأول لو قام يوتر، هذا يدل على إيش؟ على الصلاح. ما يأتي يوم الجمعة إلا ما يطلع الخطيب إلا وقد قرأ جزء في المسجد، يدل على الصلاح أم لا؟ بعد ما بلغ وين عمتي وين خالتي ليش أزورهم؟ ف يدعو يعني يقرأ القرآن، حريص على أمر دينه، المهم هذا يدل على الصلاح. صلاح في ماله، حافظ على المال، قالوا في سوق في المكان الفلاني هاتوا لي كذا وكذا من المال، أذهب أبيع واشتري، أذهب أبيع واشتري، وما أشبه، محافظ على المال، محافظ على المال، معهم رعوية والناس قد يتلموا، هاتوا النذوار نتلم، وين الحراثة نزرع وما أشبه ذلك، هذا يدل على صلاحه في جانب المال. غير مبذر، غير مبذر. جاء العيد، جاء العيد، قلنا نشتري لك كسوة، في أكوات 50,000 وفي أكوات 5,000 وفي 20,000، قال ما يشفع 50,000 هذا كود 50,000 لا جنان، هاتوا لي أي كود، المهم يعني العيد عيد العافية، هذا عاقل ولا لا؟ عاقل. كلم عيالك هكذا، شوف ايش يقول لك هو امه، ما مش عايز من عيد عيد العافيه. قال وإناث الرشد ان يبلغ مصلحا لدينه وماله، قال ولا يسلم اليه المال حتى يختبر اختبار مثله، يعني كل واحد له اختبار يناسبه، كل واحد له اختبار يناسبه. قالوا ابن التاجر له اختبار، ابن الوزير والرئيس له اختبار، ابن العالم له اختبار، ابن الرعوي له اختبار، كل صاحب مهنة يختبر في بابه، كل صاحب مهنة يختبر في بابه، هذا المعنى. طيب قال: وأما قبل البلوغ أو بعده فإن كان سفيها في دينه أو ماله استديم الحجر عليه كما سبق، يعني بلغ سفيا عقل سفيا لا يعطى المال لا يمكن، ارتفع الحجر عن جنونه وصغره وبقي الحجر بسبب سفه. قال: ولا يجوز بيعه. من هو؟ الصبي والمجنون والسفي الذي لم يزال محجور عليه. سهل، ونزل جنبهم الصبي والمجنون، سهل. يعني الآن الصبي لو باع يجوز بيعه، المجنون ما يجوز بيعه، السفي كذلك. قال: ولا يجوز بيعه، أنه قال فإن كان سفيا في دينه أو ماله استديم عليه الحجر، ولا يجوز بيعه ولا نكاحه. إيش معنى ولا نكاحه؟ يعني يريد زوج، قلنا لا، أنت الآن سفيه تحتاج إلى ولي، هو الذي زوجك الولي، اختار لك، هو الذي يختار لك هذا الولي، أما من نفسك فلا، وهو الذي يدفع المال ما عاد يزيد عليه. قال: فإن أذن له، من الذي أذن له؟ وليه. فإن أذن له في النكاح صح، يعني صح ويباشر الإجابة والقبول مع ولي المرأة، يعني ولي المرأة قال له زوجتك، من الذي يقول قبلت؟ هذا السفيه، لأنه قد أذن له من؟ الولي أذن له. قال: فإن أذن له في النكاح صح، وإن أذن له في البيع فقيل يصح، فقيل يصح وقيل لا يصح، يعني قيل يصح لأنه عقد معاوضة فملكه بالإذن كالنكاح، وهذا هو المذهب، وقيل لا يصح لأن المقصود منه المال ولا يصح التصرف في المال مع وجود الحجر، هذا تعليلهم. قال: وإن طلق أو خالع صح، بإذن ولا بدون إذن؟ بدون إذن، لأنه قد شرط الإذن في الأول، يعني بعد ما تزوج حصلت مشاكل بينه وبين الزوجة طلقها، صح الطلاق. ها؟ وفر نفقات، وفر أشياء يعني أخرى. قال: وإن خالع، كل أنه قد بلغ، لا ما الصغير، لا المجنون، لا لا، حتى لو طلق الصغير ما يقع الطلاق، وليه يتولى الولي يطلق عنه. هم لأن يستدلوا بحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ولا يصح، راجعهم. قال: وإن طلق أو خالع صح. قال: إلا أنه لا يسلم إليه المال، يعني ما نسلم له المال، هو يطلق ندفع المهر، يدفع المهر الولي، يخالع يدفع يستلم المال الولي. قال: وإن كان مصلحا لدينه وماله انفك عنه الحجر، يعني بغير حكم حاكم، وقيل لا ينفك إلا بالحاكم، وقيل لا ينفك إلا بحكم حاكم، من أجل أن نقطع مادة النزاع، ولئلا يريد بعض الناس أن يتخلص، ولأن الحاكم سيحتاط أكثر ويتخذ إجراءات أكثر. المهم على قولين. قال: ولا ينظر في ماله بقية. قال: وإن فك الحجر عنه ثم بذر حجر عليه الحاكم، يعني وإن فك من الحاكم الحجر عنه ثم وجد أنه مبذر سفيه، فيعيد الحاكم الحجر عليه. ها؟ هم يقولون اختبر 3 مرات، وهناك من يقول لا، يعني نختبره ولو أكثر، يعني يختبر يعود هذا، قالوا إلى العرف، يرجع العرف، ومنهم من حدد 3 مرات فقط، قال نجربه 3 مرات. قال: فإن بذر حجر عليه الحاكم، يعني يعود الحجر مرة ثانية للسفة. قال: ولا ينظر في ماله غيره، أي غير الحاكم. قال: والمستحب أن يشهد على الحجر ليجتنب الناس معاملته، لأن الناس كانوا يجتنبوا من قبل بسبب إيش؟ الصغار والجنون، والآن عقل المجنون وبلغ الصبي، فيغتر الناس قالوا قد بلغ قد عقل، لكنهم لا يعرفون أنه سفيه، فحينئذ يشهد. قال والمستحب أن يشهد على الحجر ليجتنب الناس معاملته أي لسفهه. قال فإن انفك الحجر عنه ثم سفه في الدين دون المال، يعني يحرص على المال لأن قاطع صلاة، عاق والديه، قاطع رحم. قال وإن انفك الحجر عنه ثم سفه في الدين دون المال فقد قيل يعاد الحجر عليه وقيل لا يعاد. طيب باب الصلح. بسم الله. قال رحمه الله تعالى باب الصلح. الصلح بيع يصح ممن يصح منه البيع، ويثبت فيه ما يثبت في البيع من خيار المجلس وخيار الشرط والرد بالعيد. ولا يجوز الصلح على ما لا يجوز عليه البيع من المجهول وغيره، وإن صالح من دين على عين أو على دين لم يجوز أن يتفرقا من غير قرض، وإن صالح من ألف على خمسمائة لم يصح وقيل يصح، وإن قال أعطني خمسمائة وأبرأتك من خمسمائة جاز، وإن ادعى عليه مالا فأنكر ثم صالح منه على شيء لم يصح الصلح، فإن صالحه عنه أجنبي فإن كان المدعى دينا جاز الصلح، وإن كان المدعى عينا لم يجز حتى يقول هو لك وقد وكلني في مصالحتك، وإن قال هو لك وصالحني عنه على أن يكون لي جاز، فإن سلم لهم برم، وإن لم يسلم له رجع فيما دفع. ويجوز أن يشرع الرجل جناحا إلى طريق النافذ إذا كان عاليا لا يستضر به المارة، ولا يجوز أن يشرع إلى درب غير نافذ إلا بإذن أهل الدرب وقيل يجوز، ولا يجوز أن يشرع إلى ملك غيره وإن صالحه مالكه عن ذلك بعوض لم يجز، وإن أراد أن يضع جذوعا على حائط جاره أو على حائط مشترك بينهما لم يجز لأصح القولين، فإن صالحه عن ذلك بشيء جاز، فإن صالحه عن ذلك بشيء جاز إذا كان معلوما، وإن صالح رجلا على أن يجري في أرضه أو على سطحه ماء وكان ذلك معلوما جاز، ولا يجوز أن يفتح قوة في حائط جاره ولا في حائط مشترك إلا بإذنه، وإن حصلت أغصان شجرة في هواء غيره فطولب بإزالتها لزمه ذلك، وإن امتنع كان لصاحب الدار قطعها، فإن صالحه عنها على عوض لم يجز، وإن كان له دار في درب غير نافذ وباب في آخر الدرب، فإن أراد أن يقدمه إلى وسطه أو إلى أوله جاز، وإن كان بابها في أول الدرب فأراد أن يؤخره إلى وسطه أو إلى آخره لم يجز، وإن كان ظهر داره إلى درب غير نافذ فأراد أن يفتح بابا إلى الدرب للاستطراق لم يجز، وإن فتح لغير الاستطراق فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز، فإن صالحه أهل الدرب بعوض جاز، وإن كان بينهما حائط واقع أو لأحدهما العلو وللآخر السفل فوقع السقف فدعا أحدهما صاحبه إلى البناء وامتنع الآخر ففيه قولان أصحهما أنه لا يجبر عليه، فإن أراد أحدهما أن يبني لم يمنع منه، فإن بناه بآلة له فهو ملك له ينفرد به، وإن بناه بما وقع من الآلة فهو مشترك بينهما، فإن استهدم فنقضه أحدهما أجبر على إعادته، وقيل هو أيضا على قولين. طيب هنا باب الصلح. والصلح مأخوذ من قوله صلح الشيء إذا كمل وتم وذهب عنه الفساد. والصلح في الاصطلاح قالوا عقد يحصل به فض الخصومات وقطع النزاع. الصلح يكون بين دولة ودولة، يكون بين رجل وامرأة، يكون بين فئة باغية وفئة عادلة، يعني الله تعالى يقول في بين المسلم وبين المسلمين وبين الحربيين أو بين الأعداء، وإن جنحوا للسلم فجنح لها. ويكون الصلح أيضا بين فئة باغية وعادلة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يكون بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ويكون الصلح بين المتخاصمين خصومة مالية، هذا المراد هنا. ليس الكلام في هذا الباب على الصلح بين الدول ولا بين الزوج والزوجة ما لم يكن في جانب مالي، ولا بين فئة باغية وفئة عادلة. الصلح المتكلم عليه هنا الصلح في جانب النزاع على الأموال أو ما يؤول إلى المال، حصل خصومة ونزاع فنحتاج حينئذ أن نصلح بينهما، يكون على أعيان، على أشياء في الذمة. الصلح عند الشافعية لا يكون إلا مع الإقرار، لا يكون مع الإنكار. إذا جاء ادعى شخص على آخر أن عنده 100,000، المدعى عليه منكر، ما يصلح عند الشافعية أن نصلح بينهم على 50، قال هذا الصلح باطل لأنه يحل حراما لأن هذا منكر. لكن إذا اعترف قال عندي 100، عندي لو 100,000 لكن عندي وما بشمعني، قلنا خلاص نصلح بينكم على 50,000، سلم له 50,000، قال قبول يجوز لأنه صلح مع إقرار مع اعتراف، أما مع إنكار فلا كما سيأتي. طيب حاولوا أن تركزوا معنا قدر المستطاع من أجل أن يعني نحاول إلى وقت الراحة نكون قد انتهينا من الصلح، ثم ننتقل إلى باب آخر إن أمكن، يعني إن أمكن قبل الراحة. طيب يقول والصلح بيع، إذا كان بيعا فيأخذ جميع ما مضى معنا من أحكام البيع، يعني فيه خيار شرط، فيه خيار مجلس، فيه من الصرف، من الإجارة، من السلم، يأخذ الأحكام الماضية باعتبار أنه بيع. قال والصلح بيع، لماذا؟ قالوا لوجود معنى البيع فيه، في معاوضات، مع أن فيه أشياء ليست على سبيل المعاوضة. طيب يقول يصح ممن يصح منه البيع، يصح الضمير يعود على ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ على الصلح. يصح ممن يصح منه البيع، البيع صح ممن؟ من جائز التصرف، العاقل البالغ. وأيضا يعني يشترط أن يخلو من مانع، عما يكون محجور عليه مثلا لسفه أو لحق الآخرين. المهم يعني يصح من يصح من البيع قد مر بنا، من هو الذي يصح منه البيع؟ العاقل البالغ الذي لم يوجد فيه مانع مع وجود العقل والبلوغ يمنعه من التصرف في ماله، كان يكون محجورا عليه لسفه أو لحق الآخرين. قال ويثبت فيه ما يثبت في البيع، إيش الذي يثبت في البيع؟ خيار مجلس وخيار شرط والرد بالعيب، والرد بالعيب وما أشبه ذلك مما مضى. قال ويثبت فيه ما يثبت في البيع من خيار المجلس وخيار الشرط والرد بالعيب. قال ولا يجوز الصلح على ما يجوز عليه البيع من المجهول وغيره، ولا يجوز الصلح على ما لا يجوز عليه البيع من المجهول وغيره، يعني ما سبق. طيب قال فإن صالح من دين على عين أو دين لم يجز أن يتفرق من غير قبض، إن صالح من دين على عين، يعني الآن يقول له عندك 100,000 خذ لك هذه الجنبية مقابل الدين، صلحوا على ذلك، قال لم يجز أن يتفرق إلا مع القبض. صلحوا، كان عنده 1,000 ريال سعودي، اصطلحوا على وهو مقر بالألف، قال أعطوه 50,000 يمني، قلنا سلم الآن ما تفرقوا إلا بذلك، لأنها تقول مقام إيش؟ الصرف، الصرف، والصرف إذا اختلفت يشترط فيه التقابض، على أن المذهب لهم في ذلك كلام في مثل هذا الباب كما سبق. قال فإن صالح من دين على عين، يعني كان في ذمته بر بيت صالحناه على رز تمر جنبية سيارة قلاب ثلاجة غسالة ما كان. قال فإن صالح من دين على عين، يعني من دين، الدين هذا يجوز بيعه، شيء في ذمته يجوز بيعه، يعني مصالح على دين كلب ولا خنزير، دين ثابت في الذمة ما يصح بيعه، لأنهم قالوا صلح إيش؟ بيع، فلابد أن يكون الدين مما يصح بيعه. قال فإن صالح من دين أي يجوز بيعه على عين أو دين لم يجز أن يتفرقا من غير قبض، وإن صالح من ألف على خمسمائة، الدين كم؟ ألف، والمدين مقر ولا منكر؟ مقر، وجاء من أصلح قال يعطيك بدل الألف خمسمائة، ولا حاجة إلى مشاكل ولا إلى نزاع. قال وإن صالح من ألف على خمسمائة لم يصح، ليش؟ لأنه بيع، ما يصلح أن يبيع، يعني البيع يشترط فيه إيش؟ التماثل والتقابض إذا كان من جنس واحد، يعني طبعا المذهب ما بلا دنانير ولا دراهم. قال لم يصح، وقيل يصح، القول الثاني هو الأصح. قال وإن قال أعطني خمسمائة وأبرأتك من خمسمائة جاز، يعني الأول الذي لا يصح بناء على ماذا؟ على أنه بيع، باع ألف بخمسمائة، هم قالوا من أول الصلح بيع، مشي معك في كثير من المسائل، لكن قال إذا أبرأ أسقط تبرع، لأنه يعني سامحه وهب له، قالوا أن هذا يأخذ حكم الهبة، إذا أبرأ أو أسقط قالوا يأخذ حكم الهبة، ما يأخذ حكم إيش؟ ما يأخذ حكم البيع، وصالحه، لأن قالوا ألف بخمسمائة ما يجوز لأنه بيع، لكن إذا أبرأ قال وهب له، سامحه أسقط عنه تبرع. قال وإن قال أعطني خمسمائة وأبرأتك من خمسمائة جاز، واضح. قال وإن ادعى عليه مالا، الطرف الأول ادعى على الطرف الثاني أن عنده مليون مثلا، فأنكر قال ما عندي مليون ولا في ذمتي ريال، قال ثم صالح منه على شيء لم يصح الصلح، لأن الشافعية يشترطون في الصلح أن يكون على إقرار لا على إنكار. غيرهم يقول يجوز الصلح على الإنكار، ولكن فيما بينه وبين الله أخذ المال هذا بغير حق لا يجوز له، والصلح المراد به فض النزاع، ومكفيهم محنة وفتنة. الكلام على الظاهر، لأنه قالوا ما يجوز أصلا، ما نجلس بينهم ولا ندخل بينهم على هذا. قال وإن دعا عليه مالا فأنكر، أي المدعى عليه، ثم صالح منه على شيء، يعني على النصف على الثلث على الربع، قالوا لم يصح الصلح، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا صلحا أحل حراما، وهذا الآن أحل حراما، هو منكر، ونقول له ادفع خمسمائة النصف أو الثلث، ألزمناه بما لا يلزمه. طيب قال وإن صالح عنه أجنبي، صالح عنه عن المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعي عليه، أما هذا هو مدعي أصلا. إن صالح عنه أجنبي فإن كان المدعى دينا جاز الصلح، جاز الصلح، يعني الآن زيد ادعى دينا على عمرو، عمرو مقر ولا منكر؟ مقر ولا منكر؟ والأجنبي ايش يفعل مع وجود الإنكار؟ يعني الآن الشافعية كما مر بنا يقولون لا صلح إلا مع إقرار، لا صلح إلا مع إقرار، الآن هذا منكر وهذا يدعي، جاء واحد فعل خير قال له أنا معترف ما عليك منه، عنده عنده لك 100,000 ما عليك منه. وهذا يقول ما عندي. قال قل لك اسكت أيبجك أيحبسك أنا لا فاعل خير ما لك دخل ولا كلمة ما عليك منه. أنا معترف عنده 100,000 خذ 50,000. الآن هذا الذي جاء يعني الآن أقر بالدعوة أقر المصلح. أما هذا مش راضي المصلح أقر بالدعوة أم لا أقر بأن عنده نعم عنده إلا عنده وأنا فاعل الخير. كم عنده قال 100,000 قال خذ 50 ودعناك الله قال هذا. طيب الآن يقول وإن صالح لأنه سيأتي على دين على عين مع يعني بتفصيل قال وإن صالح عنه أجنبي فإن كان المدعى دينا جاز الصلح كما سبق. وإن كان عينا إيش معنى العين هذه؟ ادعى أنه عنده سيارة قلاب جنبيه عين معينة أمانة في يده المهم يعني صالحه على يعني الدعوة على عين على شيء معين في يده عنده في ذمته سواء كان يعني في ذمة البيع بعارية بما كان. قال وإن كان عينا لم يجز حتى يقول هو لك وقد وكلني في مصالحتك يعني حتى يقول من الذي يقول الوسيط ولا المدعى عليه المصلح الوسيط حتى يقول يعني يعترف للمدعي قل نعم هو لك نعم عنده جنبي الجنبي حقك السيارة حقك القلب حقك الذي تدعيه. قال وإن كان عينا لم يجز حتى يقول هو لك وقد وكلني في مصالحتك وقد وكلني في مصالحتك يعني يقول قوله فعل ولا قول بس يعني هي يعني مصلح بس. وهذا يقول ما وكلته ولا لك دخل محجور ما تدخل يعني على المذهب من الكلام الآن على المصلح فقط النظر عن المدعى عليه. قال وإن كان عينا لم يجز حتى يقول هو لك وقد وكلني في مصالحتك. وإن قال يعني أي الأجنبي هو لك فصالحني عنه على أن يكون لي على أن يكون لي. الآن المصلح يعني الوسيط هذا إن قال هو لك يقول لمن للمدعي يقول نعم هو لك جنبي لك سيارة لك فصالحني يعني الآن كلمني أنا وأنت نتصالح على هذا على أن يكون لي يعني يقول له صالحني إن السيارة لي نتفق خليها لي تركها لي وأنت يعني إنسان طيب وأنت كذا صحيح أنه أوجعك صحيح أنه أنكر صحيح أنه يعني أساء إليك لكن ما عليه خلاص أنا يعني أنا أسلي وضعي أنا محكم أنا بيدي خليها لي أرجوك تركها لي أنت فعل الخير أنت محسن. قال هي لك لو قال هي لك خلاص السيارة لك الذي يدعي على الثاني. الآن من خارج من المدعى عليه خارج من الأول من كفاهم إحنا لا سدوا أيوة الفضل اشتغمك. قال فإن سلم له انبرم انبرم إيش عقد الصلح خلاص تم. قال وإن لم يسلم أي العجز عن أخذه قال رجع فيما دفع يرجع على من على المدعي المدعى عليه. طيب يرجع على من باعتبار أنه هذا يقول له أنا ما لي دخل ما أنا منكر أنا منكر من الأصل يرجع على المدعي. قال ويجوز أن يشرع الرجل جناحا إلى طريق نافذ الجناح هذا بلكونة روشا برندة ما كان يعني يجوز أن يشرع يعني خرج له بلكونة خرج برندة خرج روشا كما يسمي الفقهاء. قال ويجوز أن يشرع الرجل طيب والمرأة إذا بنت كذلك يعني الشخص يريد الشخص يجوز أن يشرع الرجل جناحا إلى طريق نافذ يعني طريق رسمي طريق رسمي شارع سواء كان رجل ولا السيارات. طبعا من قبل كان إما رجل وإما قوافل للدواب للجمال للحمير للخيول وتمشي عليه فوقها بضائع فوقها بضائع. الآن الطريق الرسمي يجوز له أن يشرع روشا بحيث أن القلاب المحمل ما يتضرر السيارة ما تتضرر. إن كان طريق رجل ما حد يمشي يدق رأسه بالبلكونة هذه أو البرندة هذه. قال ويجوز أن يشرع الرجل جناحا إلى طريق النافذ يعني طريق مسلوك طريق غير منسد يعني طريق نافذ يعني غير منسد طريق هذا يؤدي إلى المكان الفلاني ليس في نهايته مسدود طريق 4 بيوت 5 بيوت حارة لأن هذا له حكم آخر. قال ويجوز أن يشرع الرجل يعني يخرج يشرع يعني يخرج جناحا بلكونة برندة روشا إلى طريق النافذ إذا كان عاليا إذا كان عاليا الروشا ولا الرجل البلكونة برندة يعني عالية بحيث يعني ما يمنع الناس من المشي ما يمنع القوافل ما يمنع السيارات ما يمنع القلابات. الآن هم من قبل تكلموا على طريق الرجل إن كان طريق رجل على طريق القوافل إن كانت تمشي فيه قوافل أو جمال أو حمير أو خيول وعليها بضائع عليها أمتعة عليها أشياء هذا الروشة ما يمنع من المشي يعني مرتفع حيث أنه يمكن المشي تحته بسهولة. طيب قال إذا كان عاليا لا يستضر به المارة يعني لا يحصل للذي يمر ضرر لا في رأسه ولا على متاعه ولا على دابته. قال ولا يجوز أن يشرع أن يشرع إيش روشا بلكونة بل يعني برندة. قال ولا يجوز أن يشرع إلى درب غير نافذ. إيش الدرب غير نافذ يعني طريق في نهاية مسدود طريق الحارة بس. نعم ولا يجوز ولا يجوز أن يشرع يعني روشا بلكونة برندة إلى درب غير نافذ إلا بإذن أهل الدرب يعني بإذن أصحاب الطريق البيوت الذي الطريق هذه لمصلحتهم. الطريق هذه لثلاثة بيوت لأربعة بيوت لحارة لمنطقة معينة قرية معينة طريق هذه لهم وحدهم في نهايتها مسدودة غير نافذة تخرج إلى مكان ثاني. يعني الشارع العام الآن موجود هنا بالمفرق هذا نافذ ولا مسدود نافذ. طيب لو كان عندنا هناك بيوت معينة والطريق إليها آخر الطريق جذر ولا بيت نافذ ولا غير نافذ غير نافذ هو طريق لهذه البيوت طريق لهذه الخمسة لهذه الأربعة لهذه الحارة لأنه غير نافذ يعني في نهاية مسدود. قال ولا يجوز أن يشرع إلى درب يعني يشرع روشا بلكونة إلى درب غير نافذ إلا بإذن أهل الدرب. من هم أهل الدرب؟ أهل الحارة والبيوت الذي يستفيدون من الطريق. قال وقيل يجوز يعني بدون إذنهم صحيح أنه لا يجوز إلا بإذنهم لما عليهم من الضرر. قال ولا يجوز أن يشرع إلى ملك غيره يعني الآن عندك طريق وعندك بيت ولكن يريد أن يخرج بلكونة من اليمين أو الشمال الباب من الشرق الباب من الشرق ويريد يفعل بلكونة من الشمال أو الجنوب الأرض التي في الشمال أو الجنوب مملوكة للناس. طيب هو يريد يخرج بلكونة متر معنى هذا أنك استوليت على متر من ملك الغير لأن الغير يجوز له أن يبني في هذا المتر. كيف تشرع في أرض بدون إذنه؟ لا يجوز لك هذا. إذا طالب بالإزالة يزال أم لا يزال. قال ولا يجوز أن يشرع إلى ملك غيره يعني بدون إذن فإن صالحه مالكه على ذلك بعوض لم يجوز وإن أراد أن يضع الجذوع يقول فإن صالحه مالكه مالك إيش مالك الأرض يصالح من صاحب البلكونة والروشن قال عن ذلك بعوض. قال له خلاص يعني خرج لك هذه البلكونة وهات 100,000 أو 200,000. قال لم يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه صالحه على الهواء والهواء تابع إيش؟ للقرار، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كيف صالح على الهواء والأرض مملوكة لك؟ والأرض مملوكة لك ها؟ سهل يعني القول الثاني والصحيح ها؟ ما بجاز عند الكل. إذا اشترى من تحت جاز عند الكل، لكن يقول تحت لواحد ومن هنا فوق لواحد لا بس، باع له الهواء صح؟ هو باع له يعني قدر معين، يعني أما تحت البلكون هذه مملوكة الأول وفوقها كذلك، يعني سيكون تابع الذي يملك القرار، وباع له الجزء هذا بس. قال وإن أراد أن يضع الجذوع على حائط جاره، يعني خشب، أراد أن يضع الأخشاب على حائط الجيران من أجل يسقف. قال أو حائط مشترك بينهما لم يجز، يعني بدون إذن في أصح القولين، يعني لا بد أن يأذن. والقول الثاني يجوز، الحديث أبي هريرة لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة على جداره. خلونا نكمل. قال فإن صالحه عن ذلك بشيء جاز، يعني يقول له خلاص حط الخشب لكن هات لي كذا وكذا، ادفع كذا وكذا. قال إذا كان ذلك معلوما يعني يصالحه، قال له طيب يعني حط الخشب والدليل متر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. حط الخشب وهات لي بقرة، يجوز. حط لي خشب والدخن مديت، حط لي خشب وانت وقد يلتك كما طلع براسك، هذا على المذهب يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا بد أن يكون شيئا معلوما. يمكن هذا حق القبيلة قال لك وزرك هذا 1,000 تقل من قبيلتك، قال تخسرنا مصيبة 1,000، حط خشبة تسقط الجدر. فهم قالوا لا، إلى هذا سيحصل نزاع، لا بد يكون شيء معلوم. طيب قال فإن صالحه عن ذلك بشيء جاز إذا كان ذلك معلوما. وإن صالح رجلا، هكذا عندكم، وإن صالح رجلا على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء وكان ذلك معلوما جاز، يعني يقول أنا أرضي تحت أرضك والسيل جاي طالع، قال لي ساقية بس من أجل أفتح من يدخل السيل إلى أرضي، وبشيء معلوم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ها؟ سيكون هذا يعني في حكم الإجارة، سيكون هذا في حكم الإجارة. فإن باع له هذا الجزء كان أخذ حكم البيع وصالحه الآن على شيء. قال له الآن أنا أحتاج، أنت ما عندك يعني الميزة بحقك هذا للطريق، ولا عندك أرض ولا شيء، أنا أحتاج الميزة هذا أوصل المواصير إلى أرضي أستفيد من ماء المطر الذي ينزل على السطح عندك، يجوز أن يصالحه بمقابل أو لا؟ يجوز. طيب قال جاز، الذي بعدها ولا يجوز، ولا يجوز أن يفتح كوة في حائط جاره، يعني يفتح له طاقة بحائط الجيران، لا يجوز له ذلك لأن هذا عدوان على ملك الغير. قال ولا في حائط مشترك، ها؟ بإذن، لا يكون له بإذن. وما أروح يعني أنه يعني من أي اتخذها مخزن، اتخذها المجارف المفارس الصبراء. قال ولا يجوز أن يفتح قوة في حائط جاره ولا حائط مشترك بينهما إلا بإذنه، لأن مثل هذه تضع في الجدار، تضعف الجدار، فلا يكون إلا بإذن، ولأنها في ملك الغير وليس الإنسان يتصرف في ملك الغير إلا بإذن. قال وإن حصلت أغصان شجر في هواء داره، في هواء دار غيره، فطولب بإزالتها لزمه ذلك، يعني الآن عندك طلحة، عندك نخلة، عندك شجرة فرسك، رمان في أرضك، لكنها كبرت وأغصانها عندي، تنزل الأوراق، تمنع الشمس، تمنع الضوء، فمؤذية لي، فأنا أطالبك أن تزيل الشجرة ولا الأغصان المؤذية؟ الأغصان المؤذية الزائدة يلزمك أن تزيلها، يلزمك أن تزيلها. قال فإن امتنع كان لصاحب الدار قطعها، يعني يجوز لصاحب الدار أن يقطعها لأنه لا ضرر ولا ضرار، لكن ما يقطع إلا بعد أن يطالبه بالإزالة. فإن امتنع، طبعا هذا إذا لم يحصل مشاكل يقول له أن يقطعها، أنا أروي فعل كذا وكذا، في شكوه إلى الحاكم. أما إذا أمكنه أن يحولها، يعني يربطها مثلا وجاء إلى مكان آخر وهي يعني لينة، تتحول بدون قطع. ها؟ كذلك كذلك إذا يعني لم تضر، يعني بعض الأشجار يعني جذور، أنت مع خزان داخل وحطها الأشجار العروق كلها عندك تشبط الماء ولا تأثر على أساس البيت، كذلك يعني يلزم. قال فإن امتنع كان لصاحب الدار قطعها، فإن صالحه عنها بعوض لم يجز. لماذا؟ مثل حق الروشن، لأنك الآن بعد له جزء فوق في الهواء، والهواء تابع ليش؟ القرار. سهل، قد يكون يعني بعض الأشجار مثل النخيل لا أحد معين، يعني قد يسلم في البعض ولا يسلم في البعض الآخر. قال وإن كان له دار في درب غير نافذ، يعني عنده بيت في حارة وفيها طريق مسدود من النهاية. قال وإن كان له دار في درب، يعني طريق غير نافذ أي مسدود في أعلى، وبابها في آخر الدرب، في أول ولا في آخره؟ في أسفل ولا في الأعلى؟ يعني من جهة، من الجهة المسدودة ولا المفتوحة؟ من الجهة المسدودة. قال وإن كان له دار في درب غير نافذ وبابها في آخر الدرب، فأراد أن يقدمه إلى وسط الدرب، يعني حطها الباب من أعلى الطريق المسدودة والدار واسعة 20 متر، فأراد أن يقدم الباب إلى أسفل، إلى أسفل. قالوا أو أوله جاز. قال فأراد أن يقدمه إلى وسط الدرب أو أوله جاز، وإن كان بابها في أول الدرب فأراد أن يؤخره إلى وسطه أو آخره لم يجز إلا بإذن حرف الحرف. قال وإن كان ظاهر داره إلى درب غير نافذ، يعني بابه من الجهة الثانية والطريق من الجهة الأخرى التي ظاهر البيت إليها، وأبواب الجيران الثانيين في هذا الطريق، يعني ما عنده باب من هذه الجهة، عنده باب من الجهة الثانية، لكن جدار البيت ظاهر البيت إلى هذا الطريق النافذ. قال وإن كان ظهر داره إلى درب غير نافذ فأراد أن يفتح بابا إلى الدرب للاستطراق، يعني يتخذه طريق تكون طريقه من هنا، لم يجز، يعني ما فيه من إحداث حق في ملك الآخرين. طيب فإن أذنوا جاز الحق لهم. قال وإن فتح لغير الاستطراق فقد قيل يجوز، يعني فتح باب لكن لغير الاستطراق، يعني مش طريق، يعني مثلا فتح نافذة، فتح نافذة للتهوية. قال وإن فتح لغير الاستطراق فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز. الحق لهؤلاء أصلاً لا يجوز، لأن الحق لهم يحصل عليهم ضرر، فرج على الداخل والخارج، نسوانهم أبنائهم، فالحق لهم قد يكون مؤذي. قال فإن صالحه أهل الدرب بعوض جاز، يعني قالوا له افتح لكن مقابل، لا بس الحق لهم. قال وإن كان بينهما حائط واقع أو لأحدهما العلو وللآخر السفل فوقع السقف، يعني وهو مشترك بينهما، فدعا أحدهما صاحبه إلى البناء وامتنع الآخر، ففيه قولان أصحهما أنه لا يجبر، يعني على البناء. قالوا لي أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قال فإن أراد أحدهما أن يبني لم يمنع، يعني لم يمنع من جاره من شريكه من الثاني على القولين معا، لأنه بذلك يزيل عن نفسه ضررا، خلي يبقى الضرر عليهما لكن أنت تدفع الضرر عن نفسك لحديث لا ضرر ولا ضرر. قال فإن بناه بآلة له فهو ملك له ينفرد به، وإن بناه بما وقع من الآلة. إيش معنى ما وقع من الآلة؟ يعني الأحجار الذي سقطت، البنوك الذي سقط، الخشب الذي سقط، لأن الخشب الساقط والأحجار الساقط مشتركة ولا ملك الواحد؟ مشتركة. قال وإن بناه بما وقع من الآلة فهو مشترك بينهما. قال وإن استهدم فنقضه أحدهما، يعني استهدم معنى أنه الآن يعني آي للسقوط قديم، ربما أربع موسم مطر وينزل فقام واحد منهم وهدم. قال وإن استهدم فنقضه أحدهما، قال أحسن ما ينزل فوق العيال فوق الأولاد، أحسن ما نخاف في ليل أو نهار أو يحصل علينا ضرر، فنقضه أحدهما أجبر على إعادته. من الذي يجبر؟ الذي نقض. قال له انتظر حتى ينزل وبعدها أزل الضرر، لكن أنت الآن هدمته ارفع. قال وقيل هو أيضا على القولين أي السابقين، انتهى كتاب الصلح وخذوا لكم راحة.